هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. التغيرات المناخية بنسميها غازات الاحتباس الحراري، واللي منها غاز ثاني أكسيد الكربون، والأشجار هي اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتدينا الأكسجين. أنا عندي معلومات يا أبو. قول يا هشام. الأشجار كمان ليها دور كبير في حماية التربة وحماية الأراضي الزراعية من الرياح الشديدة وزحف الرمال. لو سمحتوا يا جماعة، عايز أقول كلمة يعني بالمناسبة دي. قتل جديدة. لو كان بابا عايش كان يقول عليك ايه دلوقتي؟ والله ما اعرفش كان يقول ايه، انما اللي اعرفه انت النهارده حاجه تفلق خالص. انا عارفه كنت بتموت بدري كده ليه يا بابا؟ يا ستي هو انا اللي موتته؟ اسعارنا النهارده معقوله ومهوده والمكسب قليل والمكسب قليل، مطلوب العرايس وماشي المدارس، اتفضل وشيل اتفضل وشيل. حتى ماجدة بنتي اللي بحبها اللي هي كل حاجة في قلبي سابتني وبش. ماجدة ما تخافش على ماجدة، ما تسيبنيش، انا هروح ادور عليها في كل حتة، مش هيجيني نوم الا بلاقيها. في بداية الحلقة نحيي ذكرى المخرج الكبير يوسف الحطاب الذي رحل يوم 26 فبراير عام 2014، ونقدم التمثيلية النادرة خدام القدام، تأليف أحمد شكري وإخراج يوسف الحطاب، تمثيل فؤاد المهندس، خيرية أحمد، عبد الغني أمر، إحسان القلعاوي، ومدتها نصف ساعة. نعم تسمح حضرتك على الله يحنن. يحنن إيه يا أستاذ؟ وأنا شحات؟ أمال يعني هتكون إيه؟ انا الخدام اللي انتوا عايزينه. قول كده يا اخي خش. لكن جيت اوام كده ازاي؟ ده انا يا دوب واصل من عند المخدم. مخدم؟ انا مش جاي من عند المخدم. لازم بقى انت اللي بعتاك الحاجه صلوحه. صلوحه مين وخدوجه مين؟ انا بعتني الاستاذ سقراط صاحب سيادتك. ايوه صحيح، انا كنت كلفته. مش حضرتك برضو الاستاذ دسوقي؟ لكن ولا مؤاخذه يعني انا انا انا انا راخر بشبه. انت مش بسبوس؟ انا بسبوس. الله الله الله، وانت مش تمساح؟ ايوه دسوقي عبد العليم تمساح، المرمطون اللي كان في المحل بتاعي، وانت كنت المعلم اللي كنت بشتغل عنده. يا سلام، اختريت يا مقصوف الرقبه للدرجه دي، وانت اتحضرت يا خي للدرجه دي. ايه اللي اتغنيت وايه اللي اتحضرت؟ الله، ما هي دي روايه الليلادي. ايوه بس مش بالشكل ده، دي روايه فكاهيه تبتدوها بالخناق كده. انتوا خدينها جداوي ليه؟ لا ابدا، بس عشان الناس تعرف انه خدام الخدام. خدام الخدام تمثيلية فكاهية تقدمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، كتبها أحمد شكري ويخرجها يوسف الحطاب. لا لا ده مش حال ابدا. يا ستي ما تبقيش عصبيه كده، ايه ده؟ تملي نرفزه وفوران دم. اوه يا ربي، انا كنت عملت ايه عشان تطلع اسمتي بالشكل ده؟ المساله يا ستي ما تحتاجش لده كله. ايه يعني حته خدام جربوع شتمته رد عليا رحت طرده ويقعد البيت كده من غير خدامين وافضل انا ليسه؟ امال انت عايزاه يطول لسانه عليا وطبطب عليه؟ اعمل نفسك مش سامع. حد لاقي خدامين دلوقتي؟ سديت وداني. اغمض عينيا كمان؟ تغمض عينيك عشان ايه؟ عشان ما اشوفوش وهو بيسرق السجاير من العلبه بتاعتي. ايه يعني سجارتين ثلاثه ضلعوك قوي؟ مش ضلعوني، انما اللي يسرق سيجاره يسرق فابريكه بزيها. طب اتفرج بقى على الوساخه والزباله اللي تكومت فوق بعضها. وتتكوم ليه بس؟ هو البيت ما فيهش سكان؟ نعم، عاوزني حضرتك اشيل الزباله بنفسي. هي زباله يا ست من الشارع، ما هي زباله البيت. وحضرتك مش ساكن معايا في البيت؟ هو تنظيف البيت من اختصاص الرجاله ولا الستات؟ انا في بيت ابويا ما كنتش بمد ايدي في حاجه ابدا، وانت عارف كده كويس. عارف يا ست عارف. عاوز واحدة زي متعلمة انجليزي وفرنساوي وبيانو. يا ريتهم كانوا علموك شوية في شغل البيت. قول يا ريتهم كانوا جوزوني واحد يعرف قيمتي. ليه بقى؟ هو انا مش عارف قيمتك؟ لو كنت عارف قيمتي ما كنتش تسيبني كده من غير خدامين. هما الخدامين يعني اخدتهم شوطة؟ مسيرنا يا ست نلاقي برضو. امتى بس امتى؟ انا موصف كل حتة، واقربها مبارح قلت للحاجة صلوحة. صلوحة؟ صلوحة دي تطلع ايه؟ الولية بتاعت الفراخ، قلت لها تتدبق لنا على اي حد وتبعتهن اوام. يعني اقول لك ايه دلوقتي؟ لا تقولي ولا تعيدي. هم الخدمين بيوصوا عليهم الحاجة صلوحة برضو. امال يعني يوصوا عليهم قلم الاستيراد؟ يوصوا عليهم عند المخدم يا سيدنا الافندي، ما تعرفش دي؟ هو يعني اللي بيبعتوا المخدم باربع ايدين واللي تبعتوا صلوحة بايد واحدة؟ بقى ده اسمه كلام ده؟ مش كلام ليه؟ انت مش ليكي خدام وخلاص؟ ولا لازم يكون تفصيل من عند المخدم؟ لو كان بابا عايش كان يقول عليك ايه دلوقتي؟ والله ما اعرفش كان يقول ايه، انما اللي اعرفه انت النهارده حاجه تفلق خالص. انا عارفه كنت بتموت بدري كده ليه يا بابا؟ يا ست هو انا اللي موتته؟ مش ربنا هو اللي خده؟ ومع ذلك اذا حب يعني يطلع من التربه تاني انا ما عنديش مانع. نعم، بتقلس كمان على بابا في تربته؟ مش بقلس ولا حاجه، انما بس يعني اقول لك ايه. يا بابا قوم اتفرج على اطباق المطبخ اللي مرصصه من غير غسيل يا بابا. اخ يا ستي ولا يتفرج ولا حاجه، انا هروح المحل واخلي الواد شعبان يسيب شغله ويلف على مخدمين البلد واحد واحد، واذا لازم الامر الف عليهم بنفسي. فندم. نعم. نهارك سعيد يا ست لولا. نهارك سعيد. ودي تطلع ايدي انت مستغرباني ولا ايه؟ ما هو يعني قد كده الهدوم الحلوه تغير الواحده؟ ما تأرزنيش، لكن يعني بص في وشي كويس. مين ستوته؟ يجازي شطانك يا بعيده. عرفتيني بقى، كام سنه ما شفتكيش، وايه الزغرفه دي كلها يا بنت؟ فضلت خيرك يا ست لولا. وبتشتغلي في بيت مين دلوقتي؟ انا سبت الخدمه من زمان. امال بتعملي ايه؟ لما خرجت من بيت ابوكي اخر مره اتعرفت بواحده كده. واحده؟ واحده ايه؟ ايوه، عملت لي البحر طحينه وطلعتها في مخي وعلمتني كم رقصه ونزلت معاها في الشغل. بترقصي يعني؟ ده انا عملت اسم زي الطبل، شنه ورنه للدرجه دي. والقشي بقى على التلات مناديل. مناديل بقويه؟ ويا ايه يا ست لولا، دي رقصه اسمها كده. طب وناش عرفني ان في رقصه اسمها التلات مناديل؟ ده انا لما كنت ارقصها ما اقولكيش بقى. ده انت على كده مبسوطه قوي. في الاول عينيا زغللت، لكن رجعت صحيت لعقلي وفتحت تاني. وايه اللي رجعك لعقلك بقى؟ الموضه الجديده اللي طلعوا فيها. موضه ايه تاني؟ قال ايه عاوزين وشوش جديده. ليه؟ وانتوا وشوشكوا قديمه؟ الله. لا مالهمش حق. وفوق كده بقى الزباين، الزباين الرخرين وشوشهم قديمه، عاملين بعد عنك زي الديابه السعرانه، عاوزين ياكلونا لحم من غير عظم. اخي على كده الواحد منهم يقعد يتفنجر ويصرف على اخر دراعه، وبيته يمكن ناقص اكل العيال. دول لازم ما عندهمش عقل. هو اللي بيصرف في الصلاه عنده عقل يا ست لولا؟ ده انا اعرف واحد كان تاجر قد الدنيا، صبح معهوش ولا مليم. ليه؟ ضيع فلوسه كلها وقدها 10 مرات يضيح كمان. دي جهنم حمرة بعد عنك. امال انا سبتها ليه؟ عشان وشك قديم يا اخي. ادمت عليهم عيشتهم، انا مرضتش اخلي الديابة تاكلني. هو انا بتاعت كده يا ست لولا؟ لا الحق طول عمرك عقله يا ستوتة. مش بقولك صحت لعقلي حنت للخدمة في بيت الخدمة. ايه كل شيء يرجع لأصله يا ستوتة. وبالصدفة مبارح قابلتني الست حياة بنت خالتك، ادتني العنوان وقالت لي انك محتاجة الخدامة. قوي قوي يا ستوتة، البيت ما فيهوش حد وروحي هتطلع من مناخيري. وانا رحت فين يا ستي؟ انت رحت ترقص؟ لكن اديني جيت لك اهو، واسمك على الاقل عارفاني وواخده عليا من زمان. هو انا حلايا احسن منك. وعلى فكره الف مبروك على جوازك، والنبي لو كنت اخدت خبر يومها كنت جيت رقصت فرحك كادوه كده من عندي. فيك البركه يا ستوته، على الله تكوني مبسوطه في جوازتك دي. ايه والله ما اعرفش اقول لك ايه. ايه البيه مش غني ومبسوط؟ هو غني وصاحب محل كويس وابن حلال، هيبقى احسن من كده. ايه لكن مش متعلم كفايه، مش متنور. ما يهمش، القرش يغطي على كل حاجه. يوه وفي نقطه غريبه لاحظتها من يوم ما اتجوزته. ايه هي بقى؟ زي ما يكون مخبي علي حاجه، سر مش عاوزني اعرفه. هيكون ايه السر ده؟ اه لو تقدري تساعديني ونعرفه يا ستوته. خلي الشغله دي عليا انا، محسوبتك لما تتجسس تطلع المستخبي كله. عيب على السنين اللي قضيتها في الفن. طب تعالي معايا لما احكي لك على الموضوع كله. اتفضل يا ستي يلا. اديني وصيت على الخدام يا ست بنفسي. الله، هي مش هنا ولا ايه؟ احسن برضو، على الاقل الواحد يستريح من الهوسة شوية. حد يقول كده يا عالم؟ حد يقول كده؟ بخاف اطلب فنجان قهوة لحسن الغرض قوم من جديد. نعم تسمع حضرتك. على الله يحنن. يحنن؟ يحنن ايه يا استاذ؟ وانا شحات؟ امال يعني هتكون ايه؟ انا الخدام اللي انتوا عايزينه. قول كده. خش. الله، لكن انت جيت اوام كده ازاي؟ ده انا يا دوب واصل من عند المخدم. مخدم؟ انا مش جاي من عند المخدم. لازم بقى انت اللي بعتاك الحاجه صلوح. صلوحه مين وخدوجه مين يا استاذ؟ انا بعتني الاستاذ سقراط صاحب سيادتك. ايوه صحيح، ايوه صحيح، انا كنت كلفته. مش حضرتك برضو الاستاذ دسوقي؟ الله، لكن ولا مؤاخذة يعني، انا راخر بشبه. انت مش بسبوز؟ انا بسبوز. وانت؟ انت مش تمساح؟ ايوه تسوقي عبد العليم تمساح المرمطون اللي كان في المحل بتاعي. الله، وانت كنت المعلم اللي كنت بشتغل عنده. يا سلام على الدنيا، اغتنيت يا مقصوف الرقبه للدرجه دي؟ وانت اتدحضرت يا خي للدرجه دي؟ من سنتين بس، من سنتين كنت بسبوز افندي تاجر روايح على سن ورمح. النهارده بسبوز بيدور على شغل خدام. خدام. انا استاهل، انا اللي جبت الروحي. انت فضلت برضو ماشي في الهلس بتاع زمان لحد ما خلصوا علي التلات مناديل. مناديل؟ مناديل ايه؟ مناديل ستوتة تمساح. بس وحيات ابوك بلاش تمساح دي. ليه؟ مش اسمك يا اخي؟ ده كان زمان وجبر. خليك دلوقتي في ستوتة. تطلع ايه بقى ستوتة دي؟ دلالة؟ دلالة؟ انا بتاع دلالات يا واد انت؟ انت هتعيش وتموت طول عمرك جليط؟ وانت هتعيش وتموت لسانك طويل. امال يعني ايه دلالة؟ دي رقاصة يا هبل، رقاصة. يعني يا سيدي غلطنا في الكتاب اهو. كنت اطلع طول الليل استنى حضرتها، وهات يا صرف وهات يا بعزقة، لحد ما بقيت على الحديدة. والله تستاهل ما يجرى عليك. عشان تفي يا واد انت، يا ما نصحتك، يا ما قلت لك ارجع. كنت تهب فيا وتقول لي مش شغلك. ما هو كان مش شغلك صحيح، مرمطوني يتدخل في شؤون المعلم بتاعه. يعني بقى ايه؟ ادي اخرتها. ازاي الحال دلوقتي؟ اللهم لا اعتراض. قال اللوز المقشر يطعطي للبهايم بالكيله وانا بسبوز. هندس في كلامك. ما هي حاجه تجنن بقى يا واد انت، يا عدمان يا ندمان. خلي عندك ادب وطي حسك لحد يسمعك. ايوه صحيح، ايوه ما صحش افكرك باللي فات. ما هو انت لازم بقى عامل روحك هنا حكايه كبيره قوي. انا صاحب البيت، انا هنا الكل في الكل. بقى دي اسمها دنيا يا اخواتي؟ الواد الكحيان اللي كان اصله خدامي. وطي حسك الله يخرب بيتك. هو وطي حسي ليه؟ كويس يعني لما الست بتاعتي تسمعك وتعرف اصلي وفصلي دلوقتي. ايه بقى بتخاف منها للدرجه دي؟ لازم بقى عجوزه كركوبه واخدها عشان فلوسها. فشرط. دي من عيله كبيره، كبيره قوي، حسب ايه ونسب ايه. وقبلت تتجوز واحد زيك؟ ايه هتلاقي احسن مني فين؟ انا النهارده ثروتي. احنا مش ثروتك، احنا في عيلتك. اسمع، انا قلت لهم ان ابويا كان مستشار. ايه يا ابني ليه؟ من سمكري لمستشار مره واحده؟ اهو اللي حصل بقى كده، ودلوقتي خايف لا تعرف حقيقتي. طب كنت نايمها شويه وقول قول بيشتغل في الصفيح، ما حدش يعرف ان كان بيبيع الصفيح ولا بيلحم كذان. يا جدع وطي صوتك، اعمل معروف. انت ايه ما بتفهمش؟ انا ما بفهمش، انت هتوسخ خلاص؟ نسيت ايام زمان؟ يعني اجيب لك سنسبيل جدودك دلوقتي؟ لا ده انت باين عليك هتزفتها خالص. احسن حاجه تاخد بعضك من سكات وانت خارج من هنا. يلا يلا. نعم. والشغل اللي انا جاي له شغل في عينك بقى يخش في مخك ان شغلك عندي وانت عشمان فيا العشم المهبب ده. اخص اخص عليك خسع، العيش والملح ما تمرش فيك يا واد. انت ما تتعبش نفسك، يلا مفيش فايده. يلا المعلم بتاعك القديم ما توصلش عيشه؟ بلا قديم بلا جديد، خدها من قصرها ووريني عرض كتافك. يلا. لك ايه؟ اقول لك ايه، اصلك مرمطون، ما عندكش مروءه. بذمتي بذمتي ان ما طلعت من هنا حالا هكسر دماغك. ما كانش منتظر منك غير كده برضه. معلش معلش. يلا مال، يلا انا مش فاضي لك. يلا خارج اهو خارج، انما مش هخلي حد في البلد الا ما فهمه انت ايه. يا ناس واحد اصله كان مرمطون. خش الكتب، اسكت الكتب بلاش تهليل. عيب يا مدبوس، يا مدبوس عيب، دي مش انسانيه، مش انسانيه. الانسانيه تيجي مع الانسانيه. ودي نصيبه ايه اللي اتحدفت عليا دي؟ ثم انا مش بتبلى عليك، انت مش كنت مرمطون عندي. طب اسمع بس اسمع. ايه؟ اذا شغلتك عندي تتعهد لي انك ما تفتحش بقك بالسيره القديمه دي ابدا، وتتعهد لي انت كمان انك تصلح امورك معايا. اوف امر لله. نتكلم في المهي اهو كده، نتكلم بس بقى نتكلم على اساس حسن التقدير والتعاون الذاتي والمصالح المشتركه. نعم ايه هو ده؟ هي مفاوضة. اه ما هو اللي اوله شرط اخر نور. نور ايه وظلمة ايه انت راخ؟ الحكاية كلها خدام هيشتغل في بيت، ادي اولها وادي اخرها. خدام؟ والله بقى خدام دي جات عوجة منك، انت مش كنت مرمطون؟ لو ربنا يقطع من لسانك حتة. بس قولي بقى ايه؟ هتعمل لي كام؟ الخدام اللي قبلك كان بياخد 2 جنيه وياكل ويشرب في البيت طبعا. يعني دلوقتي ازعق ولا ما ازعقش؟ تزعق ليه بس يا اخي؟ انت لما كنت عندي كنت بتاخد كام؟ 250 قرش. حلو قوي. ولما انت فاكر اهو ما تسويليش اقل بروحك، مع ان ضفري يساوي 30 واحد زيك. يا سيدي انا ما كنتش باكل عندك. عاوز تحاسبني على الاكل يا قليل الذوق انت؟ طب وطي صوتك يا اخي، هو الاكل مش بفلوس. يا ناس انتوا معايا؟ انكسب بقى انكسب بقى، بلا زعيق الله ينكد عليك. ما انت بتنزلني بالغصب. 250 قرش زي بعضه، نسد بقى. طيب ناولني ريال دلوقتي. ما معيش فكه. هات جنيه واخصمه من الشهر اللي علينا. احنا في 25 منه، يعني مش فاضل من الشهر غير 5 ايام. اهو يتحسب شهر. ازاي بقى؟ حد يدق مع معلمه القديم على 25 يوم؟ لا دي مش طريقه معامله ابدا ابدا ابدا. يا ناس يا نهار اسود، سد وخد الجنيه اهو. ما كمل الاول، كمل الاول، لازم تنبح في حسي. بس اعمل معروف، اعمل معروف، غير النغمه دي معايا خصوصا قدامها. لا لا لا لا لا لا، من الناحيه دي ما يكونش عندك فكر. قدامها ما فيش غير يا استاذ ويا سعاده البيه ويا جلاب البيه وده ما تعاوز. اهو كده اهو كده. لحسن دي زي ما قلت لك انها من بيت عالي واعصابها ناعمه قوي. المهم تخلي ايدك في جيبك على طول، ماذا والا السر يتزحلق من لساني من غير ما اخد بالي. طيب حاضر، انا حبسطك قوي لما اروح بقى ادي لها خبر عن وجودك. اه لو كنت اقدر اخنقه. اهو بالطريقه دي بقى اترستقنا هنا ولا حدش يقدر يزحزحنا. بس على الله على الله الست بتاعته ما تطلعش متعبه. انا رجعتهم الدولاب. هو فين الجورنال لما اشوف اين تذهب هذا المساء؟ سعيده يا ست هانم. يا خبر من هنا؟ ما حدش غريب ده. انا انت مين؟ الله بسبوس ستوته. هو اتجوزها؟ ايه اللي جابك هنا؟ شوفي بقى، شوفي الصدف الحلوه بتلمين على بعض ازاي. تبقى مصيبة لو عارف اني بشتغل خدامة هنا. الخفة والرشاء اللي اتحرمت منهم، التلات مناديل اللي خربوا بيتي، كل دول يطيروا مني ويطلعوا من اسم جوزك الاستاذ بسوقي. جوزي؟ فكرة لما اطلع فيها وزحلقه من هنا. كنت قبله خدام حبك وديني بقيت خدامك بحق وحقيق. هو رخر بيشتغل خدام؟ اسمع يا بسبوس. يا عيون بسبوس، انا متاسفه قوي قوي، انما الظروف لها احكام اكتر من كده. احكام؟ فضلت انزل انزل انزل لما بقيت خدام. عند حد تاني جايز، انما في البيت ده مالكش عيش. ايه انت اللي تعرضي في وجودي؟ والله العسل كان غير كده بالمره. الناس يقولوا ايه؟ خدام البيت كان بيحب ست البيت. والله ايوه صحيح، مش لطيفه ابدا دي. سمعتي يا عزيزي، لازم احافظ على سمعتي. ايوه مام، ما هو كل ده سمعه مش كده؟ اتفضل بقى من غير مطرود. اتفضل من غير مطرود؟ ايوه اتفضل. لا مش متفضل. يعني ايه؟ يعني انا مبلط هنا، مستبيع هنا، مش خارج من هنا ولا بالبوليس. هي بالعافيه وبالنبوت كمان. فاكره اللي عملتيه فيا زمان؟ اهو جه الوقت اللي ردلك فيه جمايلي. بسبوس طوعني، ما تخلفنيش. ستوته ما اقدرش، ما تفرسنيش. والنبي عشان خاطري، والنبي ما تستناش. ومن نبى النبي انا لازقه برسراس. طيب استنى عليا. حاضر، مستني للسنه الجايه لما اروح اوسخ سمعته عند الست اخليها تطرده. قلبي تهددني. قال هو مين اللي يهدد التاني؟ ما شاء الله على البيوتات الكريمه. بيه اصله مرمطون، وهانم اصلها رقاصه. استنوا عليا، ما رقصتكم قدامي زي النسانيس. لما اروح قبل اشوف قطي واوضب حالي ومحتالي. جوزي تملي كده، لا انا عارفاه، لا يسال ولا يستقص. لا وايه يا ستي، راجل اصله مهياس وفتقر، الجماعه اللي زي دول ما يتامنوش ابدا. الحمد لله يا ستوته، انت تعرفيه ونورتيني. الحمد لله. خلاص يا ستي، اتدبرت من ناحيتين، الخدام جبناه والخدامه هتكون هنا بعد شويه. مفيش لزوم، استغنى الحال. نعم يعني ايه؟ انا جبت خدامه خلاص قدامك اهي. دي محسوبتك يا سيدي. انت خدامه؟ او النبي يا سيدي. ايه مش عاجباك ولا ايه؟ لا ما دام عاجباك انت خلاص. ايوه عجباني، عندك اعتراض؟ لا ما عنديش. نعم يعني الخدمة التانية هنقول لها ايه؟ قول لها مش عاوزينك، معضلة كبيرة قوي. لا مش معضلة ولا حاجة. وشفت الخدام الجديد عجبك؟ ينطرد ما يقعدش. ايه هو ده؟ ايوه ده مش عاجب ستي ابدا. بص انت ما تنحشريش. طيب خليكي خدامة وبس. لما الواحد يكون متجوز ست من بيت كويس، ما صح الشغل عنده خدام اصله من ولاد الحظ وافتقر. ايوه كان عنده محل تجارة بيبيع روايح. ينهر زي بعضه، دول عرفوا الحاجات دي منين؟ الله، لكن ده جدع مضمون، انا عارفه. عارفه منين بقى؟ قصدي يعني باين عليه. عاوز حضرتك تشغله عندنا عشان يحافظ على اسرارك المستخبيه. اسراري المستخبيه؟ انا ليا اسرار مستخبيه؟ كلام واضح قوي، لازم بسبوز الكلب لسانه فلت بحاجه. شايفه يا ستوته البرجل ازاي؟ ايوه ولونه اتخطف كمان. ما يصحش كده يا سيدي، دي ست زعلانه منك قوي قوي قوي قوي. ما تتلهنتي وتنسدي يا اختي، لا كل ناقصينك انت اخرى. الخدام ده لازم ينطرد حالا. اطرده يا ستي ازاي بس؟ ما تفهموش ليه، في سبب؟ سبب ايه؟ انا قصدي بس يعني زي ما انت عارفه مفيش خدامين الايام دي. ده قلته احسن. ثم الواحد ما بيعينش خدام عشان يطرده بعد نص ساعه. ليه؟ هو اتعين بفرمان. مش فرمان، انما الاصول كلمه مفيش غيرها، يا اما ينطرد يا اما لم هدومي وعلى بيت خالتي. ست أمورة زي دي لازم حضرتك تطوعها مش تعكر مزاجها. قلتلك انت انسدي. ما قلنا استدينا. تعالي معايا يا ستوت. حاضر يا ستي حالا، اتفضلي يا ستي. يا اخواتي انا وقعت دلوقتي بالنارين، خدامة بتقرص زي العقربة وخدام لسانه زي الفرقلة. طب وده حخلص منه ازاي ده بس؟ ودي نصيبة ايه اللي اتطربقت على دماغي النهاردة؟ مش معقول الفرش اللي كان بينام عليه الخدام القديم ده وسخ خالص. ايه مش قد المقام يعني؟ والله انا راجل واخد على العيشه النظيفه، ما اقدرش انام على فرش زي ده. انتوا حاشين المرتبه ايه؟ حاشين عضلات؟ زلط طوب، انت مش هتنام هنا خالص. يعني ايه اشتغل في البيت وانام بره البيت؟ لا هتشتغل في البيت ولا هتنام في البيت ولا هتستنى في البيت. طيب بس بس بس بس بس ده انت عقلك على قدك قوي. انجر من هنا وما تورينيش وشك تاني بقى. هو في قوة تقدر تطلعني من هنا؟ بسبوس. بس يا شيخ بلا بسبوس بلا حنفية، ده انا مسلح هنا بمدافع ميدان بقنابل ذرية. قنبلة تاخد اجلك. يا دي يا سيدي مراتك اللي من عيلة كبيرة وما عرفش ايه. لا لا لا لا لا اسمع، كله الا مراتي. يا شيخ روح اتملح انت ومراتك سوا. بقول لك اخرس احسن اكسر دماغك. تعرف انا اتضح لي ايه؟ نعم ايه؟ ان حضرتك مفش. يعني اجيب سكينة اخرب بها لسانك؟ تحب يا سعادة البيه اقول لك مراتك تبقى مين وبنت مين؟ من غير ما تقول لي عارف. بنت مين؟ بنت سون اوربيل المحامي المشهور. لازم محامي من عينة ابوك المستشار. يا جدع لم لسانك احسن لك. بقول لك ده ابوها فسخاني يا لبخة يا خيبة. اخرص عم بفعينك. اذا كانت هي اللي قايلاني بعظمة لسانها. ايه؟ قايلانك؟ انت تعرفها؟ انت شفت وشها؟ طب اسألها تعرفني من ايام ما كانت بترقص ولا لا؟ اسود؟ مراتك كانت بترقص؟ ايه؟ وانت ما كنتش تعرف؟ اعرف ايه يا ابو عقل بايظ انت؟ ما كنتش مصدق الصلاه موجوده ايه؟ تشهد عليا وعليها. لا انت لازم هربان من مورستان يا جدع انت. لو كنت جيت من شويه كنت سمعتها بودانك وهي بتترجاني اخرج من هنا عشان سرها ما ينفضحش. الكلام ده عن مراتي انا؟ امال عن مرات ابوك؟ يا اخواتي انا هتجنن. انا حد خرب بيتي غير مراتك والثلاث مناديل بتوع مراتك؟ هي مراتي بتاعت الثلاث مناديل؟ امال ايه؟ لا اذا كان كده مفيش حل غير الطلاق. طلعنا انا بقى من الموضوع ده. لا طلعك ازاي؟ ده انت الشاهد بتاعي. اجري غير هدومك اوام وتعالى نروح لواحد محامي بسرعه. حاضر. يا نهار زي بعضه، عقلي هيختل لي عالم. متهيألي اصور قتيل في البيت ده. ايه عملت ايه؟ في ايه؟ طردت الخدام؟ ما طردتوش ومش هطرده ومش ممكن هطرده. طبعا عشان عارف اسرارك المستخبيه. انا ماليش اسرار يا ست هانم. فيها ايه لما كنت خدام وربنا اخد بيدي وكبرت؟ لكن تعال انت هنا يا ست هانم يا سليله البيوتات الكريمه يا بنت الفسخاني. انت جننت في عقلك؟ بص خراس يا غشاشه يا حربايه يا رقاصه يا بتاعه الثلاث مناديل. انا رقاصه يا ابيح يا قليل الادب؟ يعني اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه؟ ادب سكينه في بطنك، اقطم رقبتك، اخد روحك. انت راجل هيموتني الحقوني. خص عليك وعلى عينتك من بيت عالي قال. ادي احنا جاهزين اهو. خلاص يا بسبوز انتهينا. انتهيتوا ازاي؟ ما بقاش فيه اسرار. اعترفت لها بان اصلي خدام صحيح، لكن بعد ما فتقت لها الماضي بتاعها كله وخليت مقام الكلب اعلى من مقامها. الله الله الله الله الله الله الله. وليه تنغيص المعايش ده يا ابن الحلال؟ ده شيء كان يا مكان. اديني مفاتيح الدواليب، عفش ينزل قدامي على بيت خالتي في 60 دهية. لكن قبل ما تنزلي تعالي هنا حط وشي في وش اللي عارف أصلك وفصلك. مين ده اللي عارف أصلي وفصلي؟ اتكلم يا بسبوس. اتكلم؟ اتكلم اقول ايه؟ مش ده الراجل اللي كنت بتحبيه؟ مش ده الراجل اللي خربت بيته؟ بقولك انت لازم اتجننت. والنادي ولسه لك عين. ما تنطق انت الاخر يا بسبوس. كان بتحبك ولا لا؟ تحبني؟ تحبني منين؟ دي انا عمري ما شفتها. يا نهار زي بعضه، عمرك ما شفتها؟ انت مش قايل لي هو انا قلت لك على دي يا مغفل؟ بص بلاش اباحه يا لوح انت راخه. لوح؟ لا استاذ وامال لحسن افتكر ان لسه معلمك وتلاقي صوابعي بتطرقع على قفاك. كفل الشر، ايه الزعيق ده كله؟ اهي دي مراتك. نعم دي مراتي. اهي دي الرقاصة يا اهبل. ستوتة الخدامة. خدامة؟ هي دي مش مراتك؟ مين اللي قالك عليها مراتي يا لوح؟ انا يا سيدي. انت يا ستوتة لما قابلني من شوية افتكرني ست البيت، طلحت فيها عشان اوزعه. يعني مش هضماني ابدا. كنت هتخرب بيت. الله يخرب بيتك. ما انا باخر انفقت على عماية. مراتي معلش سامحيني، انا محقوق ومتاسف خالص. اخص عليك يا تسوي كده برضو تهزقني وتبهدل مقامي. ما انت كمان فتحت سيره مش لطيفه ابدا. انا قلت حاجه اسرارك المستخبيه ومعرفش ايه. انا صحيح كنت بشتغل مرمطون، لكن فضلت اكافح لحد ربنا مداني وصلت للدرجات. ما انا عارفه كل شيء، ده فخر ليك انك عملت روحك بايدك. وعارفه كمان اني كدبت عليكي وقلت لك ان ابويا مستشار. ودي رخرة عارفاه، بس من ادبي ما كنتش راضي احرجك. عارفه ده كله سايباني اتمرمط في ايد الحمار ده. الله الله الله الله، ولا بص انكتب بقى، كفايه اللي نبني من جرايرك. وانا ايش كان عرفني باللفه المشبكه فوق بعضها دي؟ هي دي بسلامتها اللي كانت بتحبك؟ ايوه، وانا بسلامتي اللي كنت بحبها. اديكوا تلميتوا انت وهي تحت سقف واحد. ها ايه رايكم بقى؟ مش تعقلوا بقى وتنسوا الماضي. قطعوا الماضي وصلت الماضي، بس لو يرضى الحبيب. ايه رايك يا ستوت؟ بس السكوت علامه الرضا. ستوته ستتيتو ستوتي. وهكذا تنتهي تمثيلية خدام الخدام، كتبها أحمد شكري. صور الشخصيات حسب اسماء الأصوات: إحسان القلعاوي لولا، فؤاد المهندس لسوقي، خيرية أحمد ستوتة، عبد الغني أمر بزبوز، التمثيلية من إخراج يوسف الحطاب، مستمعينا الأعزاء، منذ فترة لم نقدم لكم الصورة الغنائية، الفن الحصري للإذاعة المصرية، واليوم نعود إليها فنقدم الصورة الغنائية شارع الموسكي، وذلك بمناسبة ذكرى المطرب إسماعيل شبانة الذي رحل يوم 28 فبراير عام 1985. شارع الموسكي تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج ثريا نجمة، تلحين سيد إسماعيل، غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل، يرويها محمد علوان، ومدتها ربع ساعة. طلع النهار للعمل وتشمروا العمال متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال، وفي شارع المسكي نهضة في العمل دايرة، والمسكي حي اشتهر في تجارة وفي أعمال، مكن بيرسم وبيطرز في صوف وحرير، واليد عاملة وإنتاجها عظيم وكتير، جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير. دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربيه ورد يكون منور، دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور، دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربيه ورد يكون منور، دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربيه ورد يكون منور، دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور، ست الحسن هلا زي البدر طلع قلبه يكون جاهزة من غزل المحلة، ست الحسن هلا زي البدر طلع قلبه يكون جاهزة من غزل المحلة، من غيرك يشور دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور، دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدربيه ورديكم منور، دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدربيه ورديكم منور، دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور،

ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوي في الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك في ايدينا افتح ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا في الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك في ايدينا. استمعتم إلى شارع الموسكي، صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد، ألحان سيد إسماعيل، غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل، قام بدور الراوي محمد علوان، الإخراج سرية نجد. مستمعينا الأعزاء، ونحن نستقبل معكم نسمات الفجر الندية، نحيي ذكرى الفنان الكوميدي الكبير الراحل محمد عوض الذي رحل يوم 27 فبراير عام 1997، ونقدمه في مسرحية مطرب العواطف، بطولته مع محمد رضا وعقيلة راتب وحسن مصطفى وميمي جمال، وإخراج عبد المنعم مدبولي، إنتاج عام 1963. نظريات إيريك ما تنزلش الأرض أبدا. استمر استمر استمر استمر. بس لازم يتحرك شوية، لازم تنطلق كده، لازم تبقى راجل متحرك. خارج ولا عايز خارج. يلا انطلق كده. ابعد ايه دي؟ ما تضحكش، دي التحفة بتاعت الخالدة، ولا بجس ولا غيره. مال شوف شوف الرشاقة، شوف الجمال. يا ملوش رجلين يا استاذ. ايوه ملوش رجلين وانا شلتهم. فنان العبقري لما يبص يلاقي ان العمل بتاعه في تشابه بينه وبين الطبيعة لازم يتوقف. انت لسه ابتديت عشان تتوقف. بذمتك ده اسمه فن الصور؟ طب يا عزيزي فن. ايها السادة. حاضر يا سيد. ايها السادة. ايوه. التمثال في رأي بعض علماء النفس ايوه ما هو عبارة الا عن رمز. كل واحد بيبص له من وجهة نظر خاصة. فالاستاذ عمر مثلا ايوه شايف التمثال بتاعه عبارة عن حصان، لكن انا شايفه حاجة تانية. انت شايفه ايه؟ انا شايفه حمار. وجهة نظر برضه. عمر ايوه تعرف انه شبهك بالظبط. وجهة نظر برضه بالظبط. تعرف تسيبوني بقى؟ لا لا لا اوعى. انت سيبوني انا حصان. اوعى يا اخي تخاف ليك. انت خايف ليه؟ ما تخافش. اجري يا الله اطلع. اطلع ابعد عني. سيبه يا فنان. انا وجودي انا لا معقولين. انا يا فنان انا تكتاوي. استمر استمر. في حد عنده مانع؟ ايوه انا عندي مانع. ايوه عتاب الفن ده مفيش اسهل منه، وانا ما كنتش واخد بالي. كويس هنجيب نتيجه. فوزت. بقى سمكه. هتجيب نتيجة. استمر استمر استمر. لا هو صنت بس لا انا دلوقتي فنان كويس عبقري مال لا معقولش جدا. انا هعمل تمثال هيهز العالم كله. استمر انا معقولش مالا لواحد لواحد. ايوه تعالي تعالي انا اعمل لك انت لواحد انت وعافيك تعال لاحظ. طب اسمع بس هتعمل لي ايه؟ انا هعمل لك حته تمثال هتعمل لي لا معقولزم ما اتعملش ابدا في التاريخ. يلا اطلعي فوق البيانو يلا. ظريفه قوي الحكايه. هي ظريفه بس اوعى تطلع رجلي وحشه. لا لا لا انا مش هعمل لك رجلين خالص. هتعمل لي ايه بقى؟ انا هعمل لك ديل الفنان العبقري لما يلاقي فيه تشابه بينه وبين الطبيعه يعمل ديل. ودي وجهه نظر. انا فنان تمام. انا عبقري تمام. انا لا معقولش هنوصل نجيب نتيجه. ارفعي اسمع. لا هو صنت الله انا تحت امرك يا دكتور. ارفعي ايديكي بقى عشان نعمل التمثال. لا لا لا لا ارفعي ايديك لتحت. عايز فوز لا معقولش. لا معقولش؟ جيبي تطلع ايه؟ اقول لك انا جيبي ايدك اليمين جنب ضفر رجلك الشمال. جيبي ايدك الشمال جنب عينك اليمين. مظبوط خليكي كده وما تتحركيش ابدا. كويس انا فنان جدا. انا زعيم مزايد لا معقول اسمية في العالم كله. لا هو اصلا اهو اهو خلاص اقف بقى كده عشان اعمل ايه ده. اسمع لما اقولك حاجه هقولك حاجه. اسمع بابا مين مدام اثبت. لازم نوصل لنتيجة. انا ثابت اهو. استمر استمر استمر. ما تطيريش الالهام من دماغي ولا اقول لك تعالى اقعد جنبها عشان اعمل لك زي تسع تماثيل. بابا انت سكت يا بابا. سطران لما اشوفك مش هتنبه هدول. ايه مين دي؟ بلعتك طز هايل مين؟ حد خالص بالشكل ده. دي جايه ورايا يا ماما. ايه همك؟ كويس. دي حتى بقت خرشانه ومبقتش تنفعني. هايل. انا هتجوز لواحد. هايل. يا دي صحيح؟ ده انا هخليك في منتهى السعاده. انت عمرك كام سنه؟ 24. قسم الحوايج. كيلوباترا لما حبت انطونيو كان عندها 18 سنه وهو كان عنده 48. وانت لو اتجوزتي البومه اللي بتقوى دي هتبقى حماته الجديده اصغر منه باربعه ثلاثين سنه. زوجتك دي مش حاجه ظريفه؟ كويس ظريفه. لا يا بابا انا مش ممكن اتعامل اسلوبك بالشكل ده. اسمك يا بابا اسمك. يا شادي بابا. لا يا بابا دكتور استمر استمر. لازم نوصل الى نتيجة. استمر وتمشي يا دكتور. لا هو صنت بس ثابت هو انا ثابت. اثبت ايديكي ده. يلا اعمل التمثال ولا يهمني كمان. التمثال يا دكتور حلو. سيبوه سيبوه ما تقطعوش عليه حبل افكار. مين الكرواني الباكي؟ ازيك؟ انا مش الكرواني الباكي يا بوظ تمثال. وحشتني قوي. ازيك؟ ما بوظيش التمثال. انت قلبك ولا حياه كبدك؟ يا مين الست دي يا دكتور؟ يا الموديل بتاع الاستاذ درويش مورين. المورين بتاع الاستاذ درويش ماده شافت المنظر ده. ماده انا وصلتها بالعربيه بعد الثوريه هي وطنت انصاف ما عرفش راحوا فين. دكتور ايوه ماجده فين يا دكتور؟ ماجده وصلت الجنينه. ايوه لك جنينه استاذ ريه. استاذ ريه نعم وشوف ماجده في الجنينه. حاضر. وانا مش عارف اشتغل في الصيفه دي. انا فنان انا عايز هدوء هدوء خالص. كلمه واحده بس يا استاذ فنان. انكل انكل انكل مين استاذ باكي؟ هاي ما تيجي اعمل لك تمثال. لا مرسي انا بعمل التماثيل بسرعه. لا مرسي بقى سمك بعبطل. لا تلقاه غريب. هعمل عينين فاضل عينين يا دكتور. سمير لازم نوصل لنتيجة. هنوصل. لا غوص انت بس. وادي وين وزن الهام خالص. انا مسام طبعا تعرفي بسلامته من زمان. طبعا من زمان قوي. انا لازم اكسر سلامه يا مدام. مسامش كده. يا بختك المنيل يا عم. انصاف انصاف. هدي اعصابك واهدي كده عشان يجيلك ضرب. اخاف يا عايب. ده مش عيب راجل في سنك انت يعمل اراجوز. انا مش اراجوز انا فنان. فنان؟ اه فنان. انا عايز نفسك يا مدام انصاف. انا قصده بيهزر. هزار مفيش. هاي هاي الجنايل. اه يا بختك الاسود يا انصاف. على اخر الزمن جوزك بقى خايف. لا مفيش خيانه ولا حاجه. مفيش خيانه. لا في مودي في في شخص خرب عظمه لسانك. وديني وايماني ما انا قاعده لك في البيت. حاسبهولك مطبق على نفوخك. انا لازم انفذ يلا يلا يلا يلا هنوصل لنتيجه. هنوصل لنتيجه. اسمع هنوصل. انا ثابت اهو. ايه انا وجودي انت راخر. ايه اللي نتيجه؟ ايه امتحان؟ ايه انت طالعه زعلانه خالص. ما تزعل كمالك. حمايه حمايه. ايه يا حمايه؟ عاوز ايه زفت الطين؟ النص بتاعك ماله؟ اكل الحمام على روحها وعايزه تنتحر. هاي هاي يقول لك هتنتحر. يا بدر يا مجنون انت هتنتحر. يا مجنون انت هتنتحر. يا بدر يا مجنون انت هتنتحر. وبيضحك علينا وهو عيان وعاوز دكتور. انت يا زفت كلم يا دكتور حرك. انت زفت. انا زفت. مفيش زفت غيرك. اتصل بالدكتور بتاعنا حالا. حالا حالا. هو اسمه ايه؟ اي اسم. طب نمرته كام؟ أيوة نمرة. لحلح. اسمه ايه؟ حبيب الكرام. نواعي في فوقتك يا نواعي. الدكتور بتاعك نمرته كام؟ لا مش هنا مش هنا مش هنا. بلاش اخواتي هنا اهو. تعال. الدكتور بتاعك نمرته كام يا نواعي؟ نفتكر عشان خاطر. أنا ما أعرفش دكاترة. أنت دكتور قلبي. مش وقته يا نواعي مش وقته. الدكتور نمرته كام؟ افتكر عشان خاطر. يا بعد انت يا ايه اتصل بالدكتور حالا. هو اسمه ايه؟ علي ايش؟ علي نمرة تحلع. نمرة ازاي؟ هتموت جوه. لا خبره صحيح جوه. نواعم نواعم ست هتموت جوه يا نواعم. مش قادرة عينيك. خش عني عينيك. مش واقفة يا نواعم. بصي افتكري يا نواعم. مش قادرة مش قادرة. كل ما اشوفك يروح مني الكلام وانساه. وده وقت شعر برضو نواعم. حلوة يا نواعم انت امورة. حلوة خلاص. القصية ركبتني. مش قادرة مش قادرة خلاص. نواعم نواعم. الست ماتت فوق؟ لا يا أستاذ الصنف ده ما يموتش أبدا. بل إيه اللي حصل؟ دي بتمثل على النص بتاعها. النص بتاعها؟ إيه النص بتاعها؟ مش هو النص وهي النص يعني جوزها. جوزها؟ أيوة. اسم النص؟ النص. يعني ما انتحرتش؟ لا لا لا ما انتحرتش. دي ماسكة في خناقه فوق وعمالة تستجوبه زي النيابة بالظبط. وبعدين مسكت إزازة راحت كسر بيها نفوخه. يا ساتر انت رايحها قبل ما تكمل عليه. فانت انصاف يا تان يا تان. حس عليه يا تان. مين عمر؟ مين النص؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه زعلانك مني لابسه كده؟ بالعكس انا عمري ما شفت فستان اجمل من كده. عمري ما شفتك بالجمال ده. تعالى هنا قول لي انت اتخليت على الوجوديه ولا معقوليزم ولا ايه؟ انا عايز اسالك نفس السؤال ده. وعايز تعرف الاجابه حالا دلوقتي. انا هقول لك بس امسك نفسك. ماسكه. انا لا يمكن اسمع كلامك بعد كده ولا اصدق المعقوليزم بتاعك. انا هعيش حياه طبيعيه زي اي ست وقلبي زي اي ست. واذا ما كنتش مقتنع باللي بقوله يبقى نسيب بعض. مقتنع؟ مقتنع ازاي؟ بس اسمحيني انا كمان اقول حاجه. اتفضل. بس ما افتكرش انك هتقدر تأثر عليا وتخليني اغير رأي. انا كمان كريت اللامعقوليزم والوجودية والكلام الفارغ ده. انا جالي روماتيزم من لبس الشورت في عز الشتاء. كل الناس افتكرتني مجنون وانا بتكلم كلام فارغ مانيش مقتنع بيه. هامر. لكن قولي يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ انت ليه كنت مبهدل نفسك كده؟ قولي ليه؟ عامل ايه؟ عايز مجد بسرعة. عايز اشتهر. ألفت الأنظار إليا إزاي؟ قلت أعمل حاجة شاذة والناس بتحب الحاجات الشاذة. أعمل دوشة أعمل حاجة غريبة عشان الناس تتكلم عني عشان الصحافة تمجدني. لكن الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله اللي فتحت عينيا في الوقت المناسب. حاضر حبيبتي. عايز أقول لك حاجة مهمة. إيه؟ أنا ألفت رواية لمعقوليزم جديدة لمسرح الهلوسة. لكن بقى هتكون اخر روايه لمعقوليزم في حياتي. حاجه تانيه عايز اقولها لك. بحبك يا بقرتي الجميله يا سحليتي المزغزغه. حسني ليه وقفلت الباب عليه؟ لو سابك يوم شبابك لو سابك يوم شبابك الدنيا تسوى ايه تسوى ايه؟ زمان يا مناس من غير ودان. صدق اللي قال زمان يا مناس من غير ودان يا مناس من غير ودان. ويدت لهم حلق دريت الحزن ليه وقفلت الباب عليه. دريت الحزن ليه وقفلت الباب عليه؟ لو سابك يوم شبابك لو سابك يوم شبابك الدنيا تسوى ايه تسوى ايه؟ استاذ كمال. هي استاذ كمال ايه؟ الانسه مالها؟ مالها؟ قاعده في الجنينه عماله بتعيط وحالتها وحشه قوي. عيطت؟ المنظر اللي شافت ابوها فيه صدمها صدمه وحشه قوي. وانت كمان يا استاذ. انا عشان ايه؟ البنت بتحبك وانت ما تستقل فيها. مستقل فيها؟ طب ده انا. ايوه. لا ولا حاجه. انت يا استاذ يبقى انت بتحبها. ايوه لكن هي ما بتحبنيش انا. ازاي كلام ارجوك ما تقطعنيش. هي ما بتحبنيش انا لكن تقدر تقول ان الاول مره شعرت بالحب. مش قلت لك يا استاذ يبقى اتحل الاشكال خلاص. سيادتك فاهم غلط. هي ما بتحبنيش انا, بتحب كمان الوجد اللي بيعيط, كمان الوجد اللي مرسوم البويه, كمان الوجد المزيف زيها زي كتير من البنات اللي في سنها بيخدعهم مظهري. لكن اذا عرفتي على حقيقتي هتنصدم. ماجدة رايحة فين يا ماجدة؟ طالعة لم هدوم. لم هدومك رايحة فين؟ وراك مطرح مطروح. اذا قعدت في اللوكان ده هقعد في الاوضة اللي جنبك, واذا سافرت هسافر معاك, واذا اتجوزت واحدة تانية هطلقك منها, واذا موت هموت انا كمان. بحبك يا كمال, بحبك. صدر اقف لو سمحت. دقيقة واحدة يا سامح. وماله يا فندم؟ دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة, العبرة بالنتيجة اللي احنا هنوصل لها. ماجدة. قال يا ماجدة وبلاش تعملي اللي بتقولي عليه ده يا ماجدة. كمان أنت ما بتحبنيش عشان أنا صغيرة وعندي 16 سنة؟ أيوة ده سبب. طب وفي سبب تاني؟ طبعا في سبب تاني. ايه؟ ان انا اكبر منك في السن كتير. طب يعني اذا كان عندي 19 سنه وانت عندك 20 سنه كنت حبيتني؟ يمكن. طيب انا ممكن اتظاهر ان انا عندي 19 سنه. ايوه بس انا مش ممكن اتظاهر ان انا عندي 20 سنه. مش مهم سنك, كفايه ان اسمك كمال وجدي, اسم كله شباب, كله مزيكا. كمال وجدي؟ طب ايه رايك ان انا ما اسميش كمال وجدي؟ ايه؟ ايوه كمال وجدي اسم الشغل, اسم الشهره, لكن اسمي الحقيقي عبد الغني سميضه. سميضه. شفت ازاي واحده في سنك بيشوف بتحب واحده اسمه سميضه وابوك كان تربي. تربي حنوتي مش مهم, كفايه ان انا كنت الليله دي اسعد مخلوقه وانت بتغني على المسرح والدموع نازله من عينيك, كنت عايشه معك بكل جوارحي. ماجده. ايوه. انا عايز اقولك على حاجه مهمه. انت بتحبيني عشان بعيط وانا على المسرح, عشان بعيط وانا بغني على المسرح. طبعا. طب ايه رايك ان عمري ما عيطت بدموع حقيقيه وانا على المسرح؟ مش معقول, يعني دموعك الليله دي ما كانتش حقيقيه؟ عمرها ما كانت حقيقيه. مش ممكن اصدق. بص المنديل فيه ايه؟ شوفي جواه ايه؟ بطلة. ايه؟ بحب عيطتك وقت. عيطتك حاجة. عيطتك في دقيقة واحدة. كفاية. مش قادرة اشوف وشك. ماجدة. ابعد عني. ماجدة. انت جد. ماجدة. خدها. ماجدة. استاذ انا شفت كل حاجه وسمعت كل حاجه عن اذنك. Thank you. لأول مرة تنزل من عيني دموع حقيقية. هيا درويش بيه، ازاي انصاف؟ انا انصاف كويس، بس انا مفتوح. معليش انا كمان مجروح. استاذ كمان اسمع، انت ما تسيبنيش لوحدي، انت تبات معايا الليله دي يا عم معروف. مش ممكن يا درويش بيه، مش ممكن، مش ممكن. ما يصحش تسيبني كده، كلهم سابوني، حتى ماجدة بنتي اللي بحبها اللي هي كل حاجه في قلبي سابتني وبش. ماجدة ما تخافش على ماجدة، ما تسيبنيش، انا هروح ادور عليها في كل حته، مش هيجيني نوم الا ما الاقيها. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.